حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. أداتنا غلبت عقيدتنا في كثير من الامور للاسف. عاداتنا وتقاليدنا يعني اصبح ان احتمال اهل المتوفى يضعون طعاما فاذا لم تاكل ربما يغضبون. اما انت متكبر او متعسف او متاسف او يعني بهذا المنطق، لكن هو من الاصلح ومن الاصوب انا شخصيا لا اكل عند اهل المتوفى ولا اشرب ولا اشرب ماء. يعني لماذا؟ لان وردت اثار حتى من عاد مريضا فاكل او شرب عنده فحظه من الزيارة ما أكل وما شرب. أنا جاهد لمهمة محددة صحيح. لكن إذا استبان في الأمر أن أهل المريض قد يرون أنني يخطر بالهم أنني رجل متكبر أو عندي أنفة أو لا أريد أن أكل من طعام أشرب، هنا يجب أن أكل وأشرب ولو إيه لزرع هذه لزرع حتى يقولون بالعمل من جبر الخواطر. لكن من أنا أفضل أن تكون الزيارة خالصة لله. وأهل المتوفى ألا يجهزون طعام مثلا. يعني اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يجيئهم. الله أكبر. يعني أهل المتوفى ناس حزانة كيف يقومون بالطبخ والتجهيز؟ يعني نحن نجد إذا مات، وهذا كان في الأرياف والبعيد وفي البادية، إذا مات الميت إذا بأهل الحي جميعا والأقارب كل القرية كل يذهبون بالأكل والشرب والطعام لأن عندهم ما يذهب. لكن أذهب الطعام والشراب وأجلس أكل يعني أنا يعني معزة وطعام وشراب وسجائر. لا لا هذه عادة والقرآن الكريم يتلى وهم يدخنون السجائر. هذه عادة وهذا القرآن هذه يعني رزق ناس آخرين، لكن ليس هذا في دين الله عز وجل. يعني ولا معزة ولا قرآن. لا يعني نحن بيوتنا صغيرة قد تكون ولا تكفي لعزاء، فربما يصنع اهل المحله او اهل القريه او البلد مكان كبير لاستقبال الناس مره واحده، لان المدن قد اتسعت والبلاد اتسعت. وكان زمان كان الناس يذهبون لدفن المتوفى وكان هذا عزاء اهل القريه على قبر وانتهى الموضوع. ولكن اصبحت الان البيوت قد تكون لا تخلو، هناك اماكن كبيره دار مناسبات او غيره يصنع فيها هذا الامر، لكن في حدود المعقول تأجيرها بأموال المتوفى. يعني هذا هو الكلام. سؤال الأخت يجوز أن نأخذ مال المتوفى لاستقبال العزاء لأن هذا حق المتوفى علينا أن أذهب أنا إليه إذا مات فشيع جنازته، وإذا لم أطوع أحدهم إن لم أشيع جنازته فالأذهب لعزي أهله، لأن من حق المسلم على المسلم إن أصابه مكروه فليجب أن أعزيه وأصبره، فذهاب إليه حق من حقوقه حقوق أهل المتوفى، وتشييع جنازة المتوفى حق من حقوق المتوفى علينا. صحيح. بالتالي لكن يعني حكاية أن الناس يجلسون ويسهرون ويأتون بمشاهير القراء ليعطونهم الآلاف المؤلفة وهذه الأضواء المبهرة وأحيانا في ونعي في الجرائد وهذا الكلام ولا نعي إلا في الجاهلية. يعني قد يكون الصحيفة لإعلام الناس أن فلان قد توفاه الله، لكن بعد صفحة كاملة يقول وسقط سهوا في اليوم الثاني فلان وفلان وفلان وفلان يعني وهذا كله من أموال اليتامى. وصورة كبيرة للمتوفى والكلام كلها من باب المزايدات والمغالطات. مات الميت فليحيى الحي، ونعطي المتوفى حقه إما بتشييع جنازته أو بتعزية أهله في حدود ما لا إسراف فيه وفي حدود شرع الله عز وجل. يعني هذا يجوز أن نأخذ من أمواله قبل خلص قبل نعم لأنه ذا كانها تجهيز الميت كان ومن أيضا لوازم المتوفى الكفن والمغسل ولكن إذا ترك المتوفى أولاد يعني كسامي وأنا عريان فلا أشفيه وهو عريان. صحيح. يعني كان غنيا وأنا فقير، وكان قويا وأنا ضعيف، وكان كبيرا وأنا صغير، فلما انقلب الحال صار ضعيفا وأنا القوي. صار لا يملك وصرت أملك. يعني نبحث عن التأصيل الشرع. هل يجوز العزاء في منزل المتوفى؟ يجوز. بس في نقطة. نعم. في بعض البلاد تستقبل النساء أو زوجة المتوفى الأرملة بعض المعازين من الرجال. هذا حرام. هذا لا يجوز. لم يعرف العدة. في العدة والعدة كثير من المسلمين في بلاد الإسلام لا يراعي قضية العدة. العدة لا تخرج المرأة ولا تستقبل رجالا ولا تضع زينة ولا تتبرج ولا تخرج إلا لضرورة قصوى إنهاء أوراق معينة يجب أن تنتهي أو هي موظفة لا بد ولا تأخذ أن تأخذ أربعة أشهر أجازة وعشرة أيام لعدة المتوفى. هذا يا أخي يجب أن نعود إلى القواعد مرة أخرى. لكن أن تستقبل كل من هب ودب يدخل عليه وعزيه هذا البروتوكول. نحن نتكلم في الوعد الحق. يعني يقول يعني من يدخل يغازلها او يعكسها وهنالك متوفى وميت القلب غير صاحب تماما. لكن الله عز وجل قال ان من باب ان هذه شروط العده وهكذا قال الفقهاء وهكذا اخذت الامه وهكذا اجمع الفقهاء والعلماء ونحن نقول سمعنا واطعنا. اما البروتوكول فلا سمعنا ولا اطعنا طالما انه يخرج عن حدود ما نعرفه من كتاب الرسول. طيب لبس السواد وشق الجيوب ولطم الخدود. لا هذه دعوة جاهلية. ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوة جاهلية. هذه ليست من دين الله في شيء. ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولكن لا نقول الا ما يرضي الرب. واما ابراهيم لفراقك لا محزونون هكذا. لبس الاسود. والله في بعض البلاد تلبس الاسود في بعض البلاد في الحقيقه تلبس الابيض. هذا هو المتعارف عليه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ياخذ حكم الدين. لا بس ما في بلاد انما ما في شيء في مصادر الشرع الاسلامي بعدم لبس السواد في هذا. لا, لا لا لا لا ما في. بس في نقطه اذا كانت البلده والمكان متعارف على ان هذا هو الحداد فلتحد المراه هكذا. كانت الصحابيه والتابعيه والتابعين كانت المراه بعد اليوم الثالث لو مات ابوها او اخوها أو اليوم الثالث. اليوم الثالث ما هو يعني إن تحد المرأة على الرجل لا يحل لامرأة مؤمنة أن تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا امرأة على زوجها 24 وعشرة. هذا كلام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. تحد 24 وعشرة للزوج. للزوج. للزوج. لكن الأب الخال العم ابن الأخت ثلاثة أيام. جاءت الصحابية في اليوم الرابع تقول لخادمتها ائتني بالطيب والكحل. والله ما لي فيه من من من من من يعني ابنها من حاجة أو من حاجة ولكنها وصية رسول الله وقطع عن رسول الله. الرسول قال رابع خلاص قطعت الحداد وانتهى. لا ليس لها حاجة ليس لها نفس ابن أختها ابنها أبوها أخوها يعني شيء غالي عندها. فلكن هي الله ورسوله أبدا. طب مسألة النفس البشرية تقول أجيب يعني أخبر من نفسا من أين النفس لا تطيق نفس لا تتحمل. لا في ناس ده الخنساء مكثت على مدى 40 عاما متواصلة تلبس السواد على صخر. على صخر. وكانت الغرار الموضوعة فوق ظهر ناقتها سوداء. نعم. وكان خصام ناقتها أسود. حتى نهتها عائشة. قالت ليس هذا في الإسلام يا خنساء. طيب بارك الله فيكم. يعني الفرق بين الهبة والصدقة. لا ده شيء وده شيء. الهبة أعطيها لغني. يعني قد أهب لابن أختي، أهب لابن أخي، أهب لجاري، أهب لصديقي. هذه هبة. قد يكون مقتدر ولكن أريد أن أهبه شيئا. لا. طب الصدقة؟ لكن الصدقة تعطى لفقير. طب أدي الهبة قدر محدد والصدقة قدر محدد؟ لا. يهب ما يشاء يعني. حتى كل تاريخات لا يعني هو كل يعني قال سعد رضي الله عنه اريد ان اوصي بمالي كله يا رسول الله. قال لا نهى. قال بسطره يا رسول الله. قال لا. قال بثلثه يا رسول الله. قال والثلث كثير. فوقف العلماء عند هذا الامر وقالوا انه لا يجوز ان يتبرع او يتصدق او يعني يتصرف انسان باكثر من الثلث. طيب وهذا هو التساؤل الثاني لاخت الثناء وإن لم يكونوا من الورثة الشرعيين الأحفاد مثلا. لا هو لا وصية لوارث. هذه وصية ده شيء الوصية شيء والهبة شيء والكلام ده قد نوضحه في الميراث آخر. هذا يعني عايز موضوع لا وصية لوارث. لا وصية لها. لا وصية. من يرث لا يأخذ من الوصية. يقول أنا أوصيت لابني كذا. قال يا رسول الله إني أوصيت لابني نحلت ابني بستانا. قال أكل أبنائك نحلت كلهم أعطيت يعني. قال لا يا رسول الله. قال لا تكون ألا تريد أن يكون لك في الدنيا سواء أشهد عليه غيري أنا لا أشهد على باطل. فلا تميز ولدا على ولد. مسألة الجلوس على القبر ساعة لأن الملائكة. قال عمرو رضي الله عنه ابن عاص ابن عمرو إذا يعني وضعتوني في القبر امكثوا على قبري قدر ذبح الجزور وتوزيع لحمها. نعم. يعني قبل ما تذبح البعير أو الجمل ويوزع على معنى ساعة. قالوا لما يا عمرو؟ قال حتى أستأنس بكم حتى أراجع ملائكة ربي. نعم. نعم. يعني يجوز يعني هذا المبدل بالذات لانه احنا قلنا شبهنا بتشبيه بسيط الطفل في اول يوم دراسي يريد ان امه او اباه يجلس يمكث معه في الصف حتى يعني يشعر يتشبع. اثرت نقطه اخرى هي مساله من يشقى بالنار هل يجوز الصراط ام لا يعبر اصلا ومن يبصر بالجنه؟ لا ما يعني ما كل سوف وان منكم الا والدها سوف يرد معنى الورود ان يمر على الصراط لا بد من المرور. اما المر على الصراط اما ناجم او سليم او مكرس بارك الله فيك الكل يمر. طيب الاخ عبد من المانيا اثر نقطه عدم الاطمئنان على الاولاد في تربيه في بلاد غير الاسلام هل يعود يترك عمله ويعود؟ لا نحن قلنا ان لابد ان يحزم امره بعد الاستخاره والاستشاره ويرى هل دينه افضل في المكان الذي هو فيه هو اولاده وزوجته هل دينه افضل في البلاد والرزاق والله في بلاده وفي غير بلاده لانها كلها ارض الله. نعم لا بأس يعني موضوع الإجهاد أعرف أنه ليس في الموضوع خطنا تماما يعني ولهذا أنا أحب كل السادة المشاهدين والمستمعين أن تكون الأسئلة في صميم برنامج الوعد الحق ولهذا نعتذر للأخ أحمد من دبي عن تفسير آية يوسف والحلم. الأخ جمال من إيطاليا السلام عليكم. أخ كمال من إيطاليا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمال من إيطاليا. يعني أخ كمال شرطت أن يكون التساؤل في موضوع البرنامج لو سمحت. والله تفضل. احنا بنشكر الأخ الشافعي شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكر الله لك يا بارك الله فيك. كنشكر الأستاذ الدكتور عبد الكافي كنشكر بزاف أنا والأخ ديالي والزوجة ديالو يعني شكركم بزاف جزاكم الله خيرا. كنشكركم بزاف. تفضل اخ كمال حتى وقت المشاهدين والمستمعين الاخرين تفضل ما تساؤلك. ما عنديش تساؤل يعني بغينا غير نشكر الدكتور جزاك الله خيرا بارك الله فيك. الله فيك. شكرا لك. بارك الله فيك. اخت سحر من مصر السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أستاذ. ازيك يا أستاذ محمد. الله يرضى عليك الحمد لله. ازيك يا أستاذ عمر عبد الكافي. أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا. إني أشهد الله إني أحبك. بارك الله فيك. ولم أحتجم إلا بسببك. الله يرضى عنك يا رب. وأنا بس لي تساؤل إن شرايط الدار الأخيرة هي نفس الوعد الحق. مع بعض التغييرات التي يعني تحدث للمسلمين ولكن الاصول واحده. نعم نعم بلى. طيب احنا يعني احنا كتير هنا في مصر اولاديك يعني احنا نتمنى ان انت تيجي عشان تبقى في وسطنا. ما انا في ما اذهب انا في مصر موجود ايضا يعني ده يعني ان شاء الله باذن الله دائما يعني سواء هنا او هناك لكن مصر هي بلدي واعود اليها في اي وقت ان شاء الله. وشريطك معايا من 10 سنين وانا يعني ما بستغناش عنها نهائي. ربنا يبارك فيك يا رب ويرضى عنك. لما بميل شويه هي دي الشرايط اللي بتعدلني وترجعني تاني. ربنا يرضى عنك ويتقبل منا ومنك ان شاء الله. وارجو ان انت تدعي لي يعني بالهدايه. ربنا يهدينا ويهدي سوى السبيل ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخت ام محمد من الكويت السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ حبيت اسال عن الفرق بين الابتلاء وبين غضب وسخط الله. كيف يعرف الانسان لما يصيب هذا الابتلاء او غضب وسخط من عند الله؟ طيب بارك الله فيك. شكرا. والله اشكرك على قصر السؤال والاجابه والله. اتصلت في اخر. الو السلام عليكم. الو حاول اتصال بنا مره اخرى. نذكر كل من سكر ومساله الفرق بين الابتلاء والغضب والسخط من الله سبحانه. اذا اولا انا اذا رايت نفسي سائرا في طريق الله عز وجل وعلى قدر ما استطيع واخاف رب العباد عز وجل واعمل بالفرائض وان اصل قدر ما استطيع وامسك نفسي عما حرم الله واجل الابتلاء اتي فهذا لرفع الدرجات. اما اذا كنت يعني بعيدا عن الطريق متنكد جدد صبوة انما يعني واخد طريق الضلال والغواية وياتي الاسلاف هذا يعني انتقام وبلاء ينزل على العبد المنحرف حتى المشكلة ان العبد لا يعلم انه منحرف عن الطريق وتنكد يقول بينه وبين الله عنه ما هو هذه المصيبة يعني قل هل نبلوكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا هذا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ولذلك يعني من اتبع الهوى فقد هوى يقول بينه وبين الله عمار ربنا يحبني تشوف يعني ناس الله فأنساهم أنفسهم عندما ينسى الإنسان نفسه يضيع منه المقياس الذي يقيس به الحلال والحرام نعم من الأسئلة أيضا لها نصيبة التي وردت في البرنامج في خطابات سؤال يسألك شخصيا عن تأثير الوعد الحق في الناس كيف تلمسه يعني الكلام إعلامي ولا كلام يعني نقوله كلاما يعني جادا الكلام يعني الحقيقي الكلام الحقيقي وما عدنا فيك إلا هذا الله يرضى عنك الوعد الحق أثر في بعض الناس ولكن البعض الآخر إما أنه سمع البرنامج هوى أو سمعه في لحظة انفعال معينة ثم صارت الشحنة وتبخرت وإما أنني أرى كثير من الناس حتى يعني ربما المتابعين للفضائيات وللبرامج أنها ما غيرت في الناس كثيرا للأسف وهذا لأن الناس يعني احيانا بعضهم او كثير منهم الا من رحم ربي يريد اعادة صياغة التربية مرة اخرى والعربي يأنس من التربية العربي يحب ان يتعلم ليتعالم ويتفقه ليتفيهق لكن ان يتعلم ليعمل وان ان يربى ليستقيم هذا امر صعب على النفس العربية الا من رحم ربي نعم بارك الله فيكم اتصال هاتف اخت من يوسف من دبي السلام عليكم الو اخت ام يوسف يا ام يوسف الو نعمين تفضلي يا اخت ام يوسف حاولي مرة ثانية الى السعودية اخ وائل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شيخ عمر حياكم الله يا أستاذ محمد مرحبا وبياك حمام أخوائي الأخ صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحت أبشر حاضر أنا بكلم الشيخ عمر بعد إذنك أبشر أنا بكلم أيوة بس حضرتك أنا بكلمه وبلغه رسالة صغيرة أنا إن شاء الله تعالى زوجتي حامل وعلمنا ان شاء الله انها في ولد مولود ولد ذكر ان شاء الله فانا بستأذنه بس انه يهدنا ان شاء الله تعالى ان احنا هنسمى عمر باذن الله توكل على الله فاذا قلنا باذن الله تعالى بس بالهدايه وان احنا يعني نتمثل ان يكون خيرا باذن الله ربنا يرزقك هذا الولد ان شاء الله ويجعله الله يبارك فيك يا استاذ محمد وساعدنا بالفرصه القيمه دي ربنا يبارك بارك الله فيك مبارك مسيرة لك ان شاء الله الى المانيا اخ عباس السلام عليكم وات اخ عباس اخ عباس الو السلام عليكم اخ عباس حاول بنا مرة نعم الى المملكة العربية السعودية اخ خالد السلام عليكم اخ خالد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي الصحة الحمد لله نكلم الشيخ عمر لو سمحت مع حضرتك تفضل الله يبارك فيك يا شيخ عمر كل سنة وانت طيب الله ما تقبل منا ومنك يا رب ان شاء الله كل عام وانتم بخير وصحة امين يا رب بارك الله فيك انا قلت كلمة لا اخشى فيها غير الله نعم اخ خالد ماذا تقول لم تنقض مصر غيرك لكفيتها وكل سنة وانت طيب بارك الله فيك شكرا لك شكرا لك بارك الله فيكم اخ ابو صالح من دبي السلام عليكم الو عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الظاهر في الاتصال في انا بس الشيخ عمر انت عارفني طبعا. اهلا وسهلا ابو صالح. مرحبا. والله اني احبكم بالله الشيخ عمر والاخ محمد. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. حبكم الله لا بعد تنسيه. أحب صالح أخذ صوت التلفاز بعض الشيء. جزاكم الله خير وأنا أشكر كل شيء مجلت بالواقع الحق. ربنا يبارك فيكم يا رب. هذا جاري وصديقي. ما شاء الله. بارك الله فيك أبو صالح. مرحبا بكم الله يكرمك. أبو الحق من اليمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس اسمح لي اسال سؤال. نعم. تفضل يا شيخ. اسمع الله. نعم. المنطقة. نعم. المنطقة اسمع الله. تمام. المنطقة اسمع الله. المنطقة. المنطقة. المنطقة. اسمع الله. المنطقة. اسمع الله. يا أختي لو سمحت. المنطقة. المنتقم. المنتقم. اسمع الله. طيب. هل هي اسمع الله ولا أم لا؟ يعني هل هو من الأسماء؟ ماذا المنتقم وماذا؟ لا هل هو من أسماء الله؟ فقلت ثلاثة. المنتقم. المنتقم. بارك الله فيك. وصل السؤال إن شاء الله. شكرا. اتصال هاتف آخر. ألو. أخ محمد من اسكتلندا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أخ محمد. تفضل. أستاذ محمد معي. أهلا أستاذ محمد. أكلم الشيخ عمر عبد الكافي لو سمحت. نعم تحت أمر. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إحنا عايزين بس إحنا نسلم على الدكتور عمر عبد الكافي وحبينا نقول له بس إن إحنا بندعي له والله العظيم كل يوم من عندنا من هنا واحنا وكل اصحابه. حبيت بس اذكر قصه ظريفه عن واحد صاحبي. يعني كان هو هنا حد يعني يشتري بيت عن طريق الموجز اللي هو بالربا, ولكن بعد سماع حلقات الدار الاخره دي تغير رايه خالص وراح الحج بدل يعني ما يشتري البيت. فيعني نحب نشكركم على الحلقات المباركه دي. جزاك الله عنا خير. سلام لكل المسلمين في الكتلان. بارك الله فيكم. شكرا لك اخ محمد. الى سوريا اخ فوزي. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شوف كيف بارك الله فيك. الو. نسمعك. تفضل اخ فوزي. الو. تفضل اخ فوزي. نسمعك. عليكم السلام. سوريا. اهلا وسهلا. كيف باي برسي. كيف الحمد لله. سؤال. نعم. انا مرتي مريضه سبحان الله. صار عشان تقريبا شي سنه اروح على هناك على اشوف عن مكان الصيام رمضان. ايوه ماذا مكان صيام رمضان يقولون لازم تصوم وهي ما تقدر تصوم. هل يجوز عنها؟ هل يجوز ماذا تطعم مساكين يعني بدل صيامها؟ ادفع لك كفارك. طيب خلاص. ايوه لانه ما يجوز. هو يقول اذا الطيب ما يجوز. يجوز الطيب يجوز على السنه يجوز على ساعات عاليه يجوز السنه على الله. لا تستطيع الصيام. ايوه. طيب بارك الله فيك. شكرا لكم. يعني ما زال الجمهور يصر على اسئله خارج موضوعها. خلينا في اسئله الحلقه. شيء يعني الاسئله التي وردت في كتابه فيها شيء طيب من الحلقه. بارك الله فيكم. السؤال يقول ما مآخذكم على المسلمين بعد رحله الوعد الحق؟ اولا قال رجل لابي هريره يا ابا هريره اخشى ان تعلمت العلم ان اضيعه. فقال ابو هريره بذهن الصحابي الجليل تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفاك بترك العلم اضاعه له. كفاك بترك العلم اضاعه له. فأحيانا بعض الناس يقول أنا لا أريد علما جديدا، أنا أطبق ما عندي. ولكن أنت قد سمعت وساق الله إليك علما، وساق إليك علم يقيني، يعني من حقائق الكتاب والسنة، ليس اجتهادا ولا فكرا، ولكن نحن مجرد عرض يعني ما جاء في الكتاب والسنة في مسألة على الحق. للأسف الشديد تجد أن مثلا تحدثنا عن الموتات والنماء والخائص الأعراض والكذاب والخائن والمستمع للخنا والفسوق إلى آخره، تحدثنا عن هذا تفصيلا. صحيح. وما زال الناس يرتابون وينمون ويتحدثون ويخوضون في الأعراض ويخوضون في أعراض العلماء ولهم العلماء مسمومة وفاء، ولكن يعني ما أخذ على المسلمين أن يمسكوا ألسنتهم، ما أخذ على المسلمين أنهم لا يسمعون، يريدون الكلام، يعني صار كل عربي مكلمة دردشة. يعني هذه الدردشة مصيبة، لأن ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عسيد. نفرج عن القلوب ساعة. يا مؤمن إن أبا بكر أمسك لسانه فقال له عمر ما تفعل يا خليفة رسول الله؟ قال هذا عمر الذي أوردني موارد التهلكة. يا معاذ سكبتك أمك، هل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم في النار إلا حصائد أسنتهم؟ سبحان الله. وجرح اللسان أنكى من جرح السنان، جراحات السنان لها التئام ولا لسان ما جرح اللسان. لو خرج المسلمون والمسلمات والمشاهدون والمشاهدات من الوعد الحق بإمساك اللسان فقط لنجحنا ونجحوا ونجونا ونجحوا. الكلام يبدو سهلا، الكلام يبدو سهلا، لكن لماذا لا نرى نتيجة؟ لأن اللسان يأخذ من القلب، والقلب فيه خواء إيمان، فيه فراغ إيمان، يملأه الهواء، يملأه الهوى، يملأه حب الدنيا، يملأه طول الأمل، يملأه ركوب بحر التمني. أولسنا مخلوقين على هذه الساكلة؟ لا، نحن مخلوقين على فطرة التوحيد، ونحن الذين طمسنا الفطرة بذنوبنا، إن الذنب يصنع له كتم سوداء في القلب، فإذا تاب العبد محيت، فإن أذنب نكتت، وهكذا إلى أن يسد القلب ويصير العياذ بالله عليه الران الذي يحجب نور الله سبحانه وتعالى على القلب، بدليل أن الصحابي يسمع آيات ونحن نسمع القرآن ولا نبكي. جفة المآخذ لماذا؟ لأن كل من يبكي إن لديه ذنوبا كثيرة ويريد أن يكفرها. هذا كلام الخائب، هذا كلام الخائبين معذرة، لأن هو من الواجب يعني ترى أعين تفيض من الدمع الذين تقشعر جلودهم من ذكر الله، ثم تأتي بعد ذلك بتلين ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كان عمر يصنع البكاء والدموع، صنع خطين تحت عينيه كخبار النعل الذائبين، كان يسمع نحيب أبي بكر رضي الله عنه ويقرأ القرآن بالليل، كان يسمع أزيز لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مرجل عندما يقرأ القرآن، كان يقوم الليل بآية واحدة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، يظل يقرأها ويبكي حتى يؤذن بدلة صلاة الفجر. هل كان رسول الله كان له من الذنوب؟ والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إن قطرة واحدة تفيض من خشية من الله عز وجل تطفئ بحورا من جهنم يوم القيامة، أخرج من النار كل من دمعت عينه قطرة ولو مثل رأس الذبابة في خشية مني، هكذا يقول الله عز وجل. فالمآقي جفت لأن القلوب أصبحت جافة، قلوب الصحابة كان فيها الحياة وفيها الحياء وفيها الحياة، هذه الثلاثة كانت موجودة داخل القلب، فكان ربيع قلوبهم بالإيمان، وكان دعاهم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي. شوف ربيع الأرض لما الأزهار وموسم الربيع والخضرة، هكذا كانت قلوبهم مخضرة بذكر الله، فبكت مآقيه. طب لماذا نتبع خطوات الشيطان ونترك هذا الكلام؟ الشيطان له خطة طويلة الأمد ونحن لا نمتلئ إليها، ويرضى الشيطان لنا وبنا ومنا بالمحقرات، يعني يرضى بالذنب الصغير، فيعني تعمل مرة تندم ثم ينسيك التوبة فتعمل مرة أخرى وهكذا. أضرب لك مثال في خطوات الشيطان في تاريخنا المعاصر. في أواخر القرن قبل الماضي، القرن التاسع عشر الميلادي، يعني نقول من 130 سنة في اواخر فيه بعد الاحتلال البريطاني لمصر 1882 بسيطة فترة بسيطة يعني من 1882 ميلادية كان بعد وجود البريطاني الانجليز 5 سنوات في مصر صحيح كانت المرأة العربية رهينة المحبسين محبس الظلم ومحبس الجهل يعني مظلومة من الرجل بالعادات يقول للمرأة في خرجتين او خروجين او خروجان خروج من بيت ابيها لبيت زوجها ومن خروج من بيت زوجها لقبرها فجاء الغرب ليعزف على هذا الغرب هذا ليس صوابا في الاسلام المرأة نصف المجتمع فقالوا احنا نريد ان ننشئ مدرسة لتعليم البنات كان البنات يختفوا بالتعليم في تسمى المرحلة الاولية التعليم الاول لغاية الصف الرابع الابتدائي مجرد البنت عندها 10 سنوات تمكث في البيت الى ان يأتيها الضارب الذي ايه الذي يطلع ابن حلال يطلع ابن حلال يفيد يعني سبحان الله يعني لما قالوا ان نفتح مدرسة للبنات في مصر اول مدرسة للبنات في العالم العربي ثانية مدرسة ثانية فهذا المصريون قالوا كيف فأقنعت طبقة النخبة بأن هذه المدرسة ليس فيها إلا عنف النساء المعلمات الإنجليزيات ونحن عندنا داء الخبرة الأجنبية أو العنصر الأجنبي عقدة الخرج هذه موجودة عند العربي وموجودة عند كل شعب متخلف يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا سبحان الله لم يقدروا على صناعة السد إلا بأن أشار عليهم الخبير نعم فهكذا واليد العليا نحن العرب أجدادهم قالوا هذا الكلام لا يعني يبدو أن نحن على شكل فيهم يعني بالباب المشاكلة نعم أو المشابهة يعني مش في كتاب عندهم اسمه الأشباه والنظائر صحيح طيب في الله يبارك فعمل المدرسة الثانية غير المدرسة الثانية ما فيها ليس في عنصر رجل إلا رجلان مدرس اللغة العربية وهذا يختار فوق سن 50 رجل معروف بحسن الخلق لأن الإنجليزي والغربي أو الرجل المستعمر أو المستخرب في هذا الوقت يعني نسميه إما استخراب أو استدمار ليس استعمار استدمار استدمار أو استخراب اختار اللغويون كلمة استدمار من انه يدمر المعركات فقالوا ما في الا مدرس اللغه العربيه والحارس عم محروس ويقال له عم فلان كل يقول عم فلان ده رئيس كبير السن سبحان الله مدرس اللغه العربيه وبيضيف له بعد كده مدرس لغه التربيه الدينيه مدرس التربيه الدينيه يجيبوه واحد محال على الايه الاستدعاء من زمان يعني غير اولي الارض يعني بقى سبحان الله يعني خلاص وحيد المعاش المده عجوز يسعل نص الحصه ويعطف الربع الباقي ويعطي هزال المنهج من هزال جسده لا لا لا لا كان هذا مقصود لذات مقصود طبعا العربيه ثم جعل خريج الازهر ومدرس العربيه ياخذ راتب 4 جنيهات ومدرس اللغة الإنجليزية ومدرس العلوم والرياضيات يقبض 12 جنيه وإذا الناس تضرب عن تعليم الأولاد في الأزهر وفي المدارس اللي في مدرسة دار العلوم التي تخرجت أنت منها وثم بعد ذلك كلية دار العلوم وتذهب فين؟ للتعليم المدني صحيح سبحان الله فبعد ما ذهبت البنات وكانت الإلف والعرف المصري في هذا الوقت العربي عامة نقاب المرأة المرأة مغطاة كلها هذا كان عرف ليس لا فضيلة ولا فريضة ولا مسألة يعني مسألة عرف فتذهب منتقبة إلى المدرسة ويعيدها أبوها في العرب الحنطور ذهابا وإيابا كثر عدد الطالبات فعملوا طابق ثاني فعملوا سلة درج فكان البنات من طول الثياب تدوس البنت الثياب طويلة الثياب طويلة في جلجل وفي قفاز والطرحة ثم ينزل الى الحاجبين ثم ينام فتأتي لتكشف الوجه حتى ترى الصدورة فتطالب من مدير الانجليزية اولياء الامور بان تقصر البنات الثوب 5 سنتيمتر حتى لا يدوس بعضهن على الجانب بعض فتنكفئ على الايه تحت على وجهه فالرجل العربي بطبيعته والمثل كلام منطقي احنا لسه شايف اصلا احنا بطبيعه العربي العربي من المشرق للمغرب ولكن اليوم طبيعته انه ايه يعني ياخذ الانطباع الاول بالموافقه والله يا عم ناس محترمين يا ما طلبوا بناتنا بتقصير الثياب 5 سنتيمتر لمصلحتهم. فقال ده داعي للقفاز لان جاي تمسك بالريشه كان في مسلسل الشرطه المحبره وكان في المحبره وكان فتحنا على الجوانتي القفاز ثم بعد ذلك تزحزح قليلا تطالب بهذا الى ان ايه من بتشيل حتى ترى السبوره لان العدد كبير فاذا غصب لحيتها تريد ان ترى. مر على هذا الكلام تقصره 5 سنتيمتر 5 سنتيمتر فقط. دائما اقول في فتره الاواخر الخمسينات في الستينات لما نسيت الامه نفسها راينا كثيرا من بنات المسلمين في كثير من البلاد الاسلاميه طول الفستان كله 5 سنتيمتر. فانظر الى بعد 70 سنه وصلوا الى ما ارادوا. ثم قلنا من قبل ان ما تكرر تكرر. يعني اول ما طلع على التلفاز موضوع اللي يسموه الفيديو كليب ده شويه قروش تترقص في الكلام ما ادري ما معنى كليب ده لكن المهم يعني هذا فالناس اول انطباع ما الذي حدث شباب وحيويه لا يعني اول ما حدث الناس حاطه بها زي صدمه. ولكن دائما الذي يريد ان يزين الفحش يعزف على الوتر مرة في مرة ولا ييأس. فبعد مدة ما تكرر تتكرر أصبح طبيعي أصبح وكأنه أصبح من لا يشاهد هذا إنسان متخلف بل على العكس أصبح الناس يقارنون بين هذا وبين ما يسمى الفن المحترم. ليس بين هذا في الحلال والحرام يعني ليس المقياس الآن حلال وحرام لا انظر الى هذا انظر الى ايام الفن المحترم اصبح نفس الفن المحترم وفن غير محترم واصبح المقياس يعني خرجنا من حدود الحلال والحرام واصبحنا هكذا خطوات الشيطان. صعب خطوات الشيطان. لا يغرنك يا اسمى ما قال قاسم اقيمي وراء الخدر فالمرء واهم. سلام على الاسلام في الشرق كله إذا ما استبيحت في الحضور المحارم. نواصل بعد هذا الفاصل. الوعد الحق. سيدنا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى أنتم ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشريق 94.4 FM ومعنا نرحب مجددا بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى وإلى فرنسا أخت فاطمة. السلام عليكم. أخت فاطمة مرحبا. نعم أخت فاطمة أهلا وسهلا. عليكم السلام. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أخويا سؤال للدكتور عمر عبد الكافي وقلت أنا كثير فرحانة لأني حصلت عليكم أون ديريكت ونقول للأخ اللي رمضان نجح في التاتو. من؟ نعم. تفضل يا اخت فاطمه. الو الو عندي سؤال يعني فريمون انسان اللي يشوف من بنت كبير كيقول بنت كبير يعني اونتغونتاج زينه كيف يدير يعني فريمون الانسان هذا كاب باش ربي سبحانه يغفر له. طيب وصل السؤال بارك الله فيك. الاخ اسماعيل من كردستان العراق. اخ اسماعيل السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا عنا الاستاذ محمد خالد والاستاذ والشيخ الكبير دكتور عمر عبد الكافي. بارك الله فيكم. اهلا وسهلا. استاذ عمر انا بحبك من كل قلبي صراحه. احبك الله لله. وكل اهل كردستان يحبونك ان شاء الله. بارك الله فيكم احفظ صلاح الدين. استاذ عمر في الحلقه 19 من الدار الاخره ايوه سمعنا في تابوت من النار ينزل وموكل بكل الجبارين العظيم نعم والمصورين. فانا وانت لاحظت وقلت ان الصوره واجد ويجري جماله في شيء يعني بطاقه شيء يعني نعم الصورة الصور. التصوير. التصوير نعم. نعم. هل مصورين الصور نعم. فأنا والله هذا ليس نقدا، والله الله يشهد علي هذا ليس نقدا. فأنا أرى بالكاسيت الجديد اللي طالع هذا ديننا، أرى صورتك وصورة الأستاذ محمد خالد. فما تعرف على هذا وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جميل ما شاء الله. يا رجل لم تجد صورة غير عجبة. وصورتنا الآن تظهر. سنرد عليك إن شاء الله. إلى تونس أخ طارق. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ألو. طارق من تونس. مرحبا بك. أريد أن أسأل الدكتور عمر عبد الكافي عن موضوع علاقة مدى علاقة الجن بالكنوز. بماذا؟ بالكنوز. قرون؟ بالجنون. الجن بالكنوز. شكرا. لا لا ما في. بالجنون؟ خلاص وصل مش تحرك. طيب. أخ أحمد من سوريا. السلام عليكم. ألو. نعم أخ أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا شيخي. مرحبا. ممكن أحكي مع الشيخ عبد الكافي؟ مع حضرتك. سؤال في الحلقة أخ أحمد. ألو السلام عليكم. أخ أحمد يعني حديثنا أولا، حديثنا أولا، سؤال في الحلقة. يعني بدي أسأل سؤال بس أنا يعني مثلا في الحلقة الكلام واضح في الحلقة. في الحلقة يعني إيش والله؟ يعني في موضوع الوعد الحق. إيه نعم. تفضل. يلا السلام عليكم يا شيخي. وعليكم السلام يا ولد. مرحبا. شيخي ممكن يعني عندي الوالد أنا يعني الوالد عندي بيشرب ما يعني هلا ما عاد فلو بعمر بشي 50 سنة وشارب خمر هو وكل يعني عندي أخوي صار معه مرض وعندي أختي صار معه شلل زهرة وعندي أخوي يعني الله يعينه من هذا وهلا ما بعد فيه بكي تدعينا دعمتين من عندك يا شيخي بكي بعد يعني المشروب الله يرضى عليك يا شيخي الله يقويك بارك الله فيك شكرا لك يعني نهيب مرة أخرى بمشاهدين المستمعين أن تكون الأسئلة في موضوع الوعد الحق هنالك برامج كثيرة عبر شاشة الشرق الفضائية وإذاعتها برامج الإفتاء هي تأتيكم خدمة من إذاعة وتلفزيون الشرق عنه هنا مع الداعي الإسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي فنحن نتحدث في الوعد الحق فنرجو أن تكون الأسئلة في هذا المضمار اتصال هاتفي آخر ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعتكم. أخ بسام من الأردن بارك الله فيك تفضل. ممكن أحكي مع الدكتور؟ مع حضرتك. تفضل. تقبل الله طاعتكم دكتور. بارك آمين يا رب العالمين. وحفظكم الله من السنين إن شاء الله. بارك الله فيك. يعني أريد أن أبشركم إنه كلامكم يعني أثر في غير المسلمين. يعني فما شاء الله أثر حتى في المسلمين بشكل كبير. ما شاء الله. حبيب. فأريد أن أسألك شيء. ما هي الحالات التي يجوز فيها الاستغاثة في بعض الحالات بس حابين شيء من التفصيل الاستغاثة الاستغاثة الغيبة الغيبة في يعني في ممكن بعض الحالات المباح فيها الغيبة يعني نعم تبارك بارك الله فيك وجزاك الله كل خير وجزاك الله فيك نجيب على ناخذ مجموعة أخرى الأخت فاطمة من فرنسا تقول من يصنع ذنبا كبيرا ويستغفر كيف يعلم أن الله سبحانه وتعالى قابل للتوبة طالما أن أهل المعصية للمعصية عندهم حلاوة يعني المعصية حلاوة عند صاحبها نعم وللطاعة في مرارة عجيب عجيب فإذا تاب العبد دليل التوبة إيه بفضل الله سبحانه من أحد أدلتها أن تتحول مرارة المعصية مرارة الطاعة إلى حلاوة وحلاوة المعصية إلى مرارة مرارة يعني ده مقياس يعني بحيث أن إيه أن أن أن, أن يحب يعني يعني أن أن أن, أن تحبب إليه الطاعة وتبرد إليه المعصية لا تهلا دليل هذا صدقنا جميل صدقنا الأخ اسماعيل من كردستان يثير مسألة الصور يقول من صورة فضلتك على الشريط صورتك ظاهرة صورتي ظاهرة المصورون هم المثالون النحاتون الذين يصنعون التماثيل هذا إجماع من العلماء بتحريمها أما الصور ففيها كلام اما محظور المصورين حاولوا تصوير او نقل صورة الانسان لتمثال لا اخذ تمثال بالضبط كده هؤلاء المصورين اخذت من صور يعني خلقها خلق بالضبط صورها وصورها وبعث صورها نعم صورتهم اي خلقكم وانشاءكم هكذا لكن هذا اجمال النحاتون هذا عمل لا يرضاه الله ولا رسوله ولا ووجوده في البيت يعني لا توجد الملائكة في البيت الذي فيه ولو حتى حيوانات اي كائنات حية انسان والحيوان اما الاشياء الطبيعية النباتات والاشجار والجبال لا بأس اما الصور ففيها كلام يعني فيها اراء تقول لا شيء فيها لانه هو حبس الظل ليس فيه شيء عند بعض العلماء لان جدي وجده كان يقف امام المرأة ثم يغادرها فتغادر الصورة جاء العلم الحديث بالفوتوغرافيا او بالكاميرا وثبت الصورة بعد ان سير سؤال يقول في اطفال يصورهم وطبعهم في البوم كذا لما يكبر يقول سبحان الله شو كان شكلك كيف وهذه امور يعني عند بعض العلماء مباح ما فيها شيء ولكن المصورون هنا الذين قصد بهم هذا الحديث المثالون وبالتالي تصوير الكاميرا والعمل الاعلامي لا ما فيش ما احنا كل سهل سبحان الله طيب نعتذر الاخ طارق لان سؤاله خارج موضوع الحلقه اخ احمد من سوريا يطلب من فضيلتكم الدعاء ان عائلتهم ربنا تعالى يعني يجعل هذا كفاره وطهور لهم ان شاء الله ويقيهم الشرور ما صغر منها وما كبر ويعافيهم ويجعل هذا في ميزان حسناتهم وكل مبتلى ان شاء الله نعم اخ بسام من الاردن يتسال عن الحالات التي تباح فيها الغيبه تباح يعني اولا عندما يوصف انسان بهذه الصفه يعني واحد لا نعرفه الا الا الا لبدنته فقل فلان السمين مثلا ولا نقصد ان نشهر به واحد مثلا ليس له شعر نقول فلان الاصلع ولا نقصد به ان سبحان الله ايضا الغيبه تباح عنه القاضي اخر قال واقول فلان ظلمني كذا وكذا واقول كما اشاء في مساله التزويج جاءني من يقول لي ما رايك في ابن فلان لقد تقدم لابنته او لا عائلته بخيله الولد لا يصلي هذا جدا للمصح واذا غيرت الحقيقه هذا سترد جانبي يعني قلت انه شاب طيب عائله طيبه هذا شاهد زور نعم لان انا غرقت الاسره في انسان لا يتقي الله وهم خدوه على بناء على تزكيته الله ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا بارك الله فيكم اخ محمد من مصر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذ محمد الله يرضى عليك ازيك يا دكتور عمر الله يبارك فيك الحمد لله الله ربنا يحبكم بالله يا اخي حبك الله رحمه الله والله يمن الله الغيب بارك الله فيك ونسالكم بالله ان تتق الله جزاك الله خيرا اللهم يسلمك امرك يا رب بارك الله فيك سلام الله عليك الله يكرمك اخت مؤدب من المانيا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيلة الدكتور وأبي خالد احبكم في الله احبكم الله بارك الله فيكم جزاكم الله عنا كل خير وجزاكم الله خيرا سؤالي الاول فضيلتكم اذا كان في قلب انسان معصيه يتوب منها ثم يعود اليها ما الحكم في ذلك؟ مع ان المعصيه يعني فيها توبه وندم ثم يعود الى ذلك تلك المعصيه مره اخرى. طيب سؤالي الثاني انا بفضل الله تحجبت بعد حلقه من حلقات وعد الحق الحمد لله انتهت الحلقه تحجبت مباشره وبعد ايام اصبحت احس احيانا بندم فما العمل الثابت على الطاعه؟ الندم على ماذا؟ حجبت يعني احيانا كانت تتضعف يعني كنت خلاص يعني ما زلت صغيره ولما تحجبت الان. طيب بارك الله فيك. وسؤالي الاخير من فضلك اخي خالد. نعم. ارجو ليس بالسؤال لكن اقتراح ارجو ان تخصصوا حلقات خاصه بالزنا لانها تفاشت في مجتمعاتنا الاسلاميه من فضلك. حاضر. وجزاكم الله عنا كل خير. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا اشكر اخت مؤدب على صراحتها. ما شاء الله. كثير من الفتيات تحجبن وتقول تندم على الحجاب وترفعه مره اخرى. اولا في قضيه السؤال الاول ان التوبه ثم اعود للمعصيه. يقال ان كما قلنا من قبل ان شابا جاء بكريم رجل جاء بكريم الله موسى قال يا كريم الله انا اطعت ربي 20 سنه. وعصيته 20 اخرى واريد ان اتوب، هل يقبلني؟ قال الله: يا كريم بلغ عبدنا، قل له: اطعتنا فاحببناك، وعصيتنا فامهلناك، ولو عدت الينا على ما كان منك قبلناك. على ما كان منك يعني يعصي ويتوب ويعصي على ما كان قبلناك. ويظل العبد يذنب ويستغفر وهو عازم على التوبه، ثم يغلبه هواه بالمعصيه مره اخرى. يقول الله عز وجل: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب، اشهدكم اني قد غفرت له. علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب، اشهدكم اني غفرت له. وفي مره: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب ولا غافر للذنوب الا انا، اشهدكم اني قد غفرت له وتبت عليه، فلن يعود الى الذنب مره اخرى، ثم تاب عليهم ليتوبوا. يا سلام، كان يخرق يغلق في وجهه باب المعصيه. بس فالانسان ايه، وهو لما، لذلك انا انصح بكتاب الجواب الكافي من القيم، لما اتكلم عن هذا الموضوع تفصيلا. نعم. مساله الحجاب والندم على الحجاب، اولا انا اهم ارتباط الحجاب بالسن. نعم، ارتباط الحجاب بالسن. لا، السن مجرد ان تبلغ المراه او البنت عندها 12 13 سنه، واصبحت الان من الهرمونات والتعاطي المشاكل المعالجه وراثيا، اصبح بنت بتبلغ عندها 10 سنوات، فالحجاب منذ بلوغ البنت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم يعني لتعلم انها طبقت امرا من اوامر الله عز وجل، فلا يغربها الشيطان وتعود الى ما كانت عليه مره اخرى. وانا اضحك من بعض الفضليات من الجدات عندما تقول لها حفيدتها، ويا ترى صوره لها وجدتها يعني في شبابها وعاري ولو كانوا غير محجبه، تقول: يا بنيتي هذه جدتك ايام الجاهليه، يعني قبل ان تعرف الحجاب. فهذا تعبير لطيف يعني. فكل جاهليه، الجاهلية ليست فترة زمنية وإنما حالة، هي عدم تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. صحيح. فأنا أهيب بأختنا الكريمة وبكل بناتنا التي تحجبن، ألا يغلبهن الشيطان ولا يضحك عليهن ويقول: ما الذي سرعك؟ بالعكس، وعجبت إليك ربي لفرح الإنسان يفرح في مرضاة الله ويتأخر عن معصية الله. بارك الله فيكم. اتصل هاتفي آخر. ألو، السلام عليكم. أخ محمد من الكويت. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخي انا عايز اقول بس جزاكم الله خير على هذا البرنامج الجميل. الله يبارك فيكم خيرا مثله. وصراحه انا لازم استنى الشيخ يوميا، كل ما يجي المفروض يبقى يوميا. ما ينفع ما ينفع ما ينفع يومين في الاسبوع. الله يبارك فيك. الله يكرمك يا رب. لا يا عليك يا شيخ، تبقى يوميا، جزاك الله خير. والله يعني مش عارف اقول لك ايه. جزاك الله عنا خير الجزاء. جزاك الله خير، وبارك الله في أهل الكويت وأعزائنا لوفاة أمير الكويت رحمه الله. الله يرحمه ويحسن إليه. ويرحم جميع المسلمين. وأنا إن شاء الله عندكم في الكويت يوم الاثنين إن شاء الله. جزاك الله كل خير. أتمنى أن أشوفك. بإذن الله. وأقبل يدك على التي كنت تفتح بها المصحف عن آية التي تحب تفسرها في نفس اليوم. الله. الله يبارك. وجزاك الله عنا خير الجزاء. الله يبارك. الله يبارك. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكما بدأنا بكلمات الحب من المشاهدين لفضيلتكم في هذا البرنامج، يعني ربما التأثير الزاد بعض الشيء، الحجاب والاعتصام والتوبة، هذا شيء طيب. يعني أنا يعني كمصلحة الأب لأبنائه، أريد يعني الأب يرى ابنه يحصل على 90%، والأب يتمنى أن يرتفع أو ترتفع الدرجات إلى أكثر من هذا. ما. فانا لا انكر ابدا ان هناك تاثير بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن اتمنى ان تفيق الامه كلها على حقائق انه لا عصمه لنا الا دين الله عز وجل، ولا قيمه لنا في هذه الحياه الا بدين الله وبالتمسك باوامره. عندئذ يعني نفلح ويفلح او يفلح من وراءنا ان شاء الله. هذا ما اريد ان اقول. بارك الله فيكم، وان نلتقي يوم الجمعه باذن الله. باذن الله رب العالمين. الله بارك الله فيكم. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء عبر اذاعه الشريقه 94.4 اف ام، وفي الختام كلمه نجملها في قول الشاعر حينما قال: ارى الدنيا لمن هي في يديه عذابا، كلما كبرت لديه تهين المكرمين لها بصغر، وتكرم كل من هانت عليه، إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه.